في مستهل هذه الحلقة نحيي ونرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا. أهلا بكم المستمعين. هذه الرسالة وردتنا من السائل نهار مرحول الشمري من الحدود الشمالية في المملكة. يقول في رسالته هذه: يوجد بعض الناس لا يتزوجون ولا يزوجون إلا بالبدل، فيقول أحدهم للآخر: إذا أعطيتني أختك أو أعطيتني أختك أو بنتك أعطيتك أختي أو بنتي، وذلك لأن المهور عندنا غالية جدا، وبعض الناس لا يستطيع أن يتزوج إلا إذا قدم أخته زوجة بديلة لأبي الزوجة أو المرأة التي يخطبها، أفيدونا ما حكم ذلك بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم أكمل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، فإن الله جل وعلا شرع الزواج لقيام المجتمع وتوالي النسل، ونظم جل وعلا للناس شؤونهم، وأرسل رسله مبشرين ومنذرين، وبين نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم أن أبرك النساء أيسرهن مهرا، وأوضح صلى الله عليه وسلم ذلك، وجاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم أمره بتزويج من يرضى خلقه ودينه، فقال: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة، إلى آخر الحديث، رواه الترمذي، وهو حديث لا بأس به. والخلاصة أن الواجب على الأمة أن تتعاون على البر والتقوى، وأن تجد في تذليل العقبات أمام راغب الزواج، وأن تيسر للشباب سبل الزواج حتى تتوفر العفة وتنتشر الحشمة ويعم الحياء وتقل الفواحش والفساد. لذلك يقول سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم مخاطبا الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجع. وبين عليه الصلاة والسلام أن من الزيجات زيجات محرمة ومن الشغار، وهو الذي تسميه العامة بالبدلة أو البدل، وسمي شغارا إما لأقبح الصفات من هذا المعنى، وهو شغور الكلب برجله على الأرض عندما يريد البول، كأن ذلك استعير لهذا الزواج الخالي عن المهر، لأنه لا يمكن هذا من رفع رجل هذه إلا بتمكين هذا من رفع رجل هذا، وقيل لأجل فقط خلوه من المهر، ومسألة فيها خلاف بين أهل العلم: هل كل زواج تم بشرط أن يزوج هذا ابنته لهذا أو لابنه ولم ينتقص من المهر أي شيء، وإنما أراد المخطوب منه أن يعرف مدى تقبل الخاطبين لولده، فإن كانوا يبادلونهم نفس التقبل أعطاهم، وإلا ظن ببنته وشح بها عليهم. أما المهر يدفعون مهر مثلها ويدفع لابنتهم مهر مثلها، هل هذا محرم أو لا؟ خلاف بين أهل العلم. وإذا وقع لرضا المخطوبتين ولم ينتقص من مهورهما أي شيء، هل يكون الزواج باطلا أو لا؟ محل خلاف. والصحيح أنه إذا لم ينتقص فالزواج صحيح وتجنبه أولى. أما إذا كان المهر منتقصا أو لم يكن مهر فهذا زواج باطل، وهذا العمل هو الذي قد كثر بين الناس، يقولون جهزوا ابنتكم ونجهز ابنتنا، أو أعطونا بنتكم ونعطيكم بنتنا ونعمل وتعملون ما يرضيهن إلى غير ذلك، وتكون البنات مغلوبات على أمورهن. فهذا هو الشغار المحرم الذي يجب على الناس أن يتجنبوه، لكن هذا قد يلجأ إليه الناس في مثل حالة السائل عند ارتفاع المهور وعدم تيسر بذل المال، فيحجر الرجل ابنته أو أخته فلا يزوجها إلا إذا تمكن أن تجلب له زوجه، وهذا مع أنه ظلم لتلك المرأة وعدوان على حقوقها ارتكاب لما حرم الله من الشغار. نسأل الله أن يهدي الجميع سواء السبيل، الله أعلم. أثابكم الله. أخيرا يقول هذا السائل: ما حكم من يؤخر الإفطار من صيام فرض أو نفل إلى بعد أذان المغرب بدقائق؟ أفيدونا أفادكم الله. أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح أن أحب عباد الله أعجلهم فطرا وآخرهم سحورا. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وأمر من يصنع لهم الفطور فقال: انزل فاجدح لنا، أي اخلط السويق بالماء ليفطروا عليه، قال: إن النهار لا زال. فقال: انزل فاجدح لنا. فلما كره قال: إذا أدبر الليل النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم. فإذا تحقق من غروب الشمس تعين الإفطار. ومن أراد أن يتقرب إلى الله بالتأخير فقد تقرب إلى الله بالابتداء، والله لا يتقرب إليه بالبدعة، وإنما يتقرب إليه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أثابكم الله. هذه الرسالة وردت من الأردن من محمد حسن أحمد شحاتة، مصري يعمل بالأردن. يقول السائل: نحن 4 أشخاص نعمل في مزرعة للدواجن بالأردن، ونقيم الصلوات مع الأذان في كل وقت، لكن المشكلة التي تواجهنا هي عدم السماح لنا نهائيا بالخروج لصلاة الجمعة نظرا لظروف العمل، وخوفا من جلب العدوى للدواجن هكذا يقولون، ومن شروط العمل أن لا يخرج الإنسان من المزرعة إطلاقا. فنحن نقوم بالأذان في يوم الجمعة، ويقوم أحدنا بالخطبة ونحن 4 ونصلي 2 ركعة، فما حكم عملنا هذا؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا عمل غير جائز، ولا يصح للناس أن يصلوا جمعات متعددة إلا إذا ضاقت المساجد عن المصلين أو بعدوا بعدا شاسعا، فإن الناس في المدينة وهي أول نصر من أنصار الإسلام، وبعد وفاة النبي أيضا ما كانوا يصلون الجمعة إلا في مسجد واحد، ولذلك شدد أهل العلم في أمر تعدد الجمعة وجعلوا الجمعة الثانية باطلة إلا إذا ضاقت المساجد. والقول بأن للإنسان أن يصلي جمعة ولو كانوا في مزرعة أو في برية قول شاذ لا يصح الأخذ به، ولم يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم وهم أبر الأمة وأزكاها أنهم كانوا يصلون جمعات متعددة في مزارعهم أو براريهم. فإذا كان الإنسان لا يستطيع الحضور إلى جمعة ولم يتركها تهاونا فالأمر فيه يسر، وإذا أرادوا صلاة الجمعة واتقوا الله فإن الله يجعل لهم من أمرهم مخرجا ومن ضيقهم فرجا ومخرجا، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه الرسالة وردتنا من أحد المستمعين ألف ألف من السودان، وقد ضمنها عدة رسائل أسئلة. قال في أحدها: إنني أهتم بتربية الحمام وأقوم بشرائه وأشيد له الأبراج، لكن هناك حمام غريب غير حمامي الذي أملكه يتوافد ويسكن مع حمامي ويأكل ويشرب، فهل يجوز لي أن أمتلكه مع العيب أم أنه لقطة؟ أفيدوني أفادكم الله. إن كان هذا الحمام الوافد حماما لا مالك له، أي مما يعيش في النخيل والغابات والأشجار، فلا بأس من امتلاكه، لأنه نوع من الصيد يمتلكه من أخذه. وإن كان حماما أليفا، وإنما صاحب حمامك وترك ملاكه، فلا يحل لك أن تتملكه. وأظنك تعرف طريقة التخلص منه، إن كان مملوكا فتخلص منه، وإن كان يغلب عليه أنه لا مالك له، أو قد يكون متولدا من حمام بري وحمام أليف، فجاءك من نتاج الحمام البري باختلاطه بالأليف، فلا حرج إن شاء الله. الله أعلم. بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل أيضا عن الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها إلى آخره، والأحاديث التي تحذر من الوقوع في البدع المحدثة في الدين، هل بينهما تعارض؟ وما دلالة كل منها؟ أفيدنا أفادكم الله. لا تعارض بينهما، فالبدع هو أن يحدث الإنسان طرائق عمل أو نسبة فضل لمكان بعينه لا دليل على أفضليته، أو يحدث نوعا من العبادة أو نوعا من الأذكار لا أصل له، فهذا هو الابتداع في الدين، وهو الإحداث في ديننا، وهو الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهو المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، إلى أن قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية صحيحة: وكل ضلالة في النار. أما من سن في الإسلام سنة، فالمقصود بها من دل على عمل خير، وإذا عرفنا سبب هذا الحديث عرفنا معناه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس للصدقة فلم يستعجلوا حتى جاء رجل بصرة كادت تعجز عنها يده، بل عجزت كما جاء في الحديث، فتتابع الناس بصدقاتهم حتى استنار وجه رسول الله، صار كأنه مذهبة من السرور، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فإذا قام إنسان وأدى عملا كفعل خير، كمساهمة في بناء مسجد، أو مساهمة في قضاء دين معسر مسلم مؤمن، فتتابع الناس في العمل وتبعه في ذلك فهذه هي السنة الحسنة. فإذا أرادوا بناء مسجد وقام إنسان فتبرع تبرعا حمل الناس على التتابع صار سنة في الإسلام سنة حسنة. وإذا سن إنسان السنة الحسنة في بناء المساجد في قريته أو بلاده عموما فأخذ الناس بذلك وجمع المال لبنائها وعلى هذا المنوال، فهذا هو موضوع من سن سنة حسنة. كذلك من سن سنة حسنة في جمع الأموال لتعليم العلوم الإسلامية في البلاد التي لا تعلم فيها فلا كذلك إلى غير ذلك. والبدعة أن يمارس عملا كالذي يخصص ليلة الجمعة لأنها ليلة الجمعة بعمل، أو يخصص ليالي العيدين لأنهما ليالي العيدين بعمل، أو يخصص مكانا بالعبادة لأنه ذلك المكان مع أنه لا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، كل ذلك من البدع والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل في رسالته بأنه قرأ في كتاب فقه السنة الجزء الثالث جواز الصور الفوتوغرافية والنقوش، وكل صورة ليس لها ظل على وجه العموم، ويقول بأن المؤلف ساق الحديث الذي يرويه بشر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بشر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صور، فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا ركما في ثوب؟ رواه الخمسة. ويسأل عن هذا وعن الأحاديث التي تمنع التصوير، هل بينها تعارض؟ وما الحكم المتبع في مثل هذه الحالة؟ أفيدنا أفادكم الله. لا تعارض بحمد الله بين الأحاديث الواردة في أمر التصوير، والتصوير وردت الأحاديث في تغليظ التحريم والوعيد الشديد على متعاطيه، ولكن الصور بالآلة لا أراها من هذا الجانب، فإن لها وضعا خاصا فهي بمثابة حبس الظل، بمثابة ظهور صورتك أمام المرآة، إن الإنسان إذا وقف أمام الأشياء الثقيلة رأى صورته أو صور من بجانبه، فالعلم تطور حتى استطاع أن يثبت تلك الصورة في ذلك اللوح الثقيل المقابل، وإنما الصورة المحرمة ما كان للفكر فيها أثر والتخيل، وذلك إنما يكون بالرسم بالريشة والقلم والتطريز والصياغة والنحت، كل ذلك من الصور المحرمة. وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. ومما لا شك فيه أن البيت الذي تنفر الملائكة من الدخول فيه يكون مأوى لما هو ضد ذلك وهم الشياطين. وأما الرقم الذي في الثوب فإنه إذا كان في الثوب تصاوير ثم شق بقيت رسوم أو رقوم فإن الأمر فيها أخف، اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال إنما كان رقما في ثوب وليس فيه صورة كاملة لا حرج فيه، ومع اتفاقهم على أن تجنب ذلك أكمل وأتم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من سفر ورأى عائشة قد سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير غضب: فهتك، فلما شقته بين وسائد لم يأمر بإتلافه ما دام امتهنا. لذلك المقام لا يتسع للبسط، لكن بذلك يعلم أنه لا تعارض بين الأحاديث الواردة المتضمنة للنهي عن التصوير والصور، والموضحة أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن من صور صورة في الدنيا أمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح ليس بنافخ، وبين ما أشر إليه في رقم في ثوب وانتهان ما فيه الصور، ولن يأمر النبي بإتلافها وإحراقها. والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من كاف نون لام من المملكة، يقول في رسالته هذا: أنا مبتلى ببلاء شديد من معاينة الناس، وأبلغ من العمر 29 عاما، والابتلاء هذا قبل سنتين، وفي بعض الحالات أمتنع عن صلاة الجمعة والجماعات، فأرجو منكم أن تفيدوني في هذا الأمر، ماذا أفعل؟ وأن تسألوا الله لي الشفاء، وأرجو من الإخوة المستمعين أيضا أن يسألوا الله لي كذلك، أفيدونا أفادكم الله. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يشفي أمراض قلوبنا أجمعين. ولا شك أن هذا مرض، وننصحك بالمبادرة إلى علاجه ومراجعة الأطباء المتخصصين في علاج الأمراض النفسية، مع الاستعانة بقوة بالأذكار والالتجاء إلى الله جل وعلا والإلحاح والدعاء، لا سيما إذا كان في الليل وأوى الناس إلى فرشهم فهدأت الأصوات وقلت الحركات، فإن الإنسان في هذا المكان في هذا الوقت إذا فزع إلى ربه يتضرع إليه ويلح عليه ويكرر الطلب، فحري أن يستجاب له إذا كان قد تخلى عن المحرمات وابتعد عن المخالفات وانكسر بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فإن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذا دعاء روحي وعلاج روحي، مع الأخذ بالعلاج المادي ومراجعة طبيب مختص والسؤال عن من يحسن علاج هذه الأدواء. فهذا داء، وما من داء إلا وأنزل الله له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. نسأل الله أن يوفق السائل وكل مريض لأن يدلهم الله على شفاء أمراضهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من أخوين مصريين، كلاهما من بلدة البحيرة في مصر، الأخ عاطف والأخ فراج عبيد. يسأل الأخ عاطف ويقول: جاءتني أمي في المنام وهي ميتة منذ 15 عاما، تقول لي: جدد المقبرة، والمقبرة فعلا مهدمة، فهل يجوز لي أن أجددها أو هل يلزمني أن أجددها؟ أفيدوني أفادكم الله. لا أدري عن هذا التهديم، أهو بناء على القبور ويراد تجديدها بأن تبنى تلك القبور التي تهدمت؟ فإن كان ذلك كذلك فهذا شيطان يريد أن تبذل المال في سبيله وأن تقيم الوثنية. وإن كانت المقبرة مسورة فتهدمت أسوارها فامتهنت، هذا إن شاء الله يرشاد خير، لأن حفظ المقبرة من أن تمتهن وصيانتها من أن تداس القبور أمر مشروع. أما البناء على القبور وتشييد البناء فهو أمر محرم شديد التحريم. وبالجملة لا يلزمك شيء من العمل تجاه هذه الرؤية، ولو كانت تتعلق بصيانة المقبرة، وإنما هو إحسان. أما في الأمر الآخر فهو اتباع للشيطان، والله أعلم. بارك الله فيكم. بقي سؤال صغير يا فضيلة الشيخ، وإن كان الوقت قد أزف. يقول السائل فرج عبيد فيه بأن أمه أوصته قبل موتها بأن يدفنها في غرفة من البيت، فهل يجوز له ذلك؟ الأولى أن يدفنها إن لم تكن توفيت، أن يدفنها إذا ماتت في المقبرة، فهذا هو الأولى مع المسلمين، وبعدا عن الشبه وخشية أن يحصل شر وبلاء، والله أعلم. بارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة.